الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من كتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. استكمالا لبعض المسائل التي وردت في الأمس ومزيد إيضاح، نقول كون المرء متكلما أو كون الشيء متكلما في لغة العرب معناه أنه يقوم كلاما بذاته، هذا هو معنى كون الشيء متكلما في لغة العرب، فمن لم يثبت هذا لم يثبت كلاما. المعتزلة قالوا أن الله متكلم أو يتكلم بمعنى أنه يخلق الكلام. ما القرآن هذا؟ الله عز وجل سماه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآية لا يمكنهم أن ينكروها، فإن الجهمية والمعتزلة ينتسبون للإسلام في الظاهر ولا ينكرون القرآن أبدا، والآيات التي ولهم تفاسير أصلا، فالآيات التي في القرآن يتأولونها يحرفونها. ولهذا مثلا بعض الناس يقول الجهمية أنكروا الأسماء، كيف أنكروا الأسماء؟ أنكروا معانيها. أما لا ينكر الوارد في القرآن الرحمن الرحيم، أو قالوا أنها مخلوقة، هذا المعنى. أما لو كان الجهمي جاء وقال لا أؤمن بهذا القرآن انتهى الأمر، انتهى البحث معه. طيب، فالمعتزلة ما فسروا به الكلام، قالوا الكلام هو أن يخلق الله كلاما في المخلوق هذا أو في المتكلم أو في المحل، هذا تعطيل للكلام، هذا تعطيل لصفة الكلام، ولا يعرف في لغة العرب كلام بهذا المعنى، وإنما الكلام أن يقوم الكلام بذاتك. ولهذا كان من أقوى حجج السلف عليهم الاستدلال بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فقالوا فرق بين الخلق والأمر، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فرق بين العلم والخلق. فلهذا الاعتبار جاءت، فالمعتزلة نفوا. وأما قول إخوان المعتزلة الفريق الثاني من الجهمية الأشعرية فما أثبتوا، قالوا الكلام النفسي، الكلام النفسي هذا في حقيقته هو صفة العلم، شيء لا يقبل التقديم ولا التأخير، كذا كذا كذا. قال ابن تيمية تعريف الكلام النفسي عند الأشاعرة هو العلم، فلهذا هم لم يثبتوا صفة زائدة على العلم، هم أثبتوا الكلام، أثبتوا العلم وسموه كلاما نفسيا. والكلام لا يكون في لغة العرب كلاما إلا إذا كان حرفا وصوتا، ولهذا الأخرس لا يسمى متكلما. ولهذا لو تكلم الإنسان بنفسه في صلاته تبطل صلاته، وأما إذا تلفظ بطلت صلاته في أوجه كثيرة. إذن الأشعرية لا يثبتون لله كلاما، ومثلهم السالمية الذين سار على طريقتهم أبو يعلى الحنبلي وأبو الخطاب الكلوذاني ومن سواهم، الذين أثبتوا نصوص أحمد في الحرف والصوت، ولكنهم قال نفوا الكلام الفعلي الذي أن الله يتكلم بما شاء متى شاء، وقالوا هذا كل قديم. هي الصفات الخبرية؟ لا، هذه الفعلية، هم ينفون الفعلية على أصل من كلها. والكلام لا يكون في لغة العرب إلا شيء فيه تقديم وتأخير، ولهذا تجد في بعض عقائد الأشعرية كالعقيدة النورية يقول وكلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا فيه تقديم ولا تأخير، إذن ما عاد كلام، إذن لم يعد كلاما. فلهذا سمينا هؤلاء جميعا جهمية، وكانوا مخالفين للقطعي من أدلة الكتاب والسنة. فالجهمية ما قولهم؟ ما قول أهل التجهم؟ قول أهل التجهم أنهم ينفون أن يكون الله متكلما على المعنى الصحيح للكلام في لغة العرب، ها، وأن ما بين أيدينا مخلوق. هذا هو حقيقة قول الأشعرية، وهو قول المعتزلة، ها، وهو قريب، وهو أيضا مقالة السالمية ومن تبعها. ولهذا استبعاد نصوص السلف في إكفار الجهمية وعدم تنزيلها على الأشعرية ناشئ عن جهلين: عن جهل بمقالات الناس وما تؤول إليه حقيقة، وعن جهل بأقوال السلف ويعني سعة دلالتها. حتى أن من متأخري الأشعرية بل من معاصريهم من صرح مثل كوثري أن الخلاف مع المعتزلة لفظي، وكذلك محمد سعيد رموان بوطي في كبرى اليقينيات قال بخلق القرآن، بل كذا الباجوري في شرحه على جوهرة التوحيد الذي يدرس في المعاهد الأزهرية قال أن حقيقة قولنا أن القرآن مخلوق، بل كانوا يعرفون هذا. لهذا لما ذكر ابن تيمية في المناظرة على الواسطية قول ابن الوكيل الذي كان يظهر إنكار عليه في إكفار الأشعرية، في إكفار عفوا من يقول بخلق القرآن، غضب أحد الأشاعرة وقال هذا يكفر أصحابنا الذين يقولون حروف القرآن مخلوقة، هذا يكفر الجويني، وأنا نصبر على تكفير أصحابنا. إذن هم يعلمون أنهم يقولون بخلق القرآن. ولما قال الشافعي لحفص الفرج لما قال بخلق القرآن كفرتها يا كافر، جاء البيهقي وابن عساكر تأولوه على إيش؟ على أنه هذا كان ينفي القدر. فابن تيمية يقول هما تأولاه على هذا مع أنه يعني خلاف ظاهر الرواية ليخرجوا أصحابهم من الذنب. ولهذا كان يقول الإسفرائيني القرآن كلام الله غير مخلوق، لا كما يقول الباقلاني المبتدع. ولهذا أحمد لما قال المحاسبي بمقالة اللفظية وهي يعني قريبا مقالة الكلابي وبينهما فرق، قال هذا قد تجهم الحارث الفقير تجهم، على أن الكلابادي في كتابه التعرف على مذاهب أهل التصوف نقل عن الحارثي رجوعا. فحقيقة مقالة أهل الاعتزال إذا فهمت فهم وجه الاستدلال ببعض الآيات عليهم، وإذا فهمت حقيقة قولهم علم لماذا السلف شددوا عليهم النكير، وأنهم ينفون القطعية الثابت. وقد ذكرنا في مجال السابقة لعلها في دروس الحموية كلمة شيخ الإسلام في أن أعظم صفتين تنفيان وصفة العلو، لأن صفة العلو فيها إعدام للرب إذا نفيت، وصفة الكلام فيها إعدام للرسالات، لأن حقيقة الرسالات ما هي؟ كلام الله إلى خلقه. ولهذا كان هذا المذاهب حتى ابن تيمية قال أن مذهب المذاهب الجهمية هذا إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، من جنس إنكار تحريم الربا وإنكار تحريم الفواحش. قال وتعظم مقالتهم على المقالات الأخرى أنها تعطيل للرب. ولعلنا طيب وقفنا عند مقالة أبو عبد الله البخاري: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت أظل في كفرهم منهم، ممن؟ من الجهمية. قرنهم بهذه الملل، وهو يعني كان من يعني في خراسان من أهل خراسان، وهناك مجوس. وإني لا أستجهر من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. طيب هذه مقالة أهل السنة في القوم، فما كان رد فعل القوم؟ هل كانوا يعني الله يبارك فيك، يعني هل يعني استقبلوا الأمر برحاب الصدر؟ هم الله المستعان شر من الخوارج. قال بعض السلف: ألم نكن نصلي خلف الحجاج وقد كان حروريا؟ فتعجب الناس كيف يكون الحجاج حروري. الحجاج كان يقاتل الحرورية، حتى لو قرأت في كتب فرق الخوارج تجد القوم الفلانيين، لا معلش أنا أقدر أفتح الدرس، قوم فلان قاتلهم الحجاج، ما عاد في فرقة من الخوارج إلا ما قاتلها الحجاج. فقال نعم، أليس الحرورية يبتدعون قولا ثم يكفرون من خالفه؟ وكذا كان الحجاج، وهؤلاء كانوا هكذا. فمعلوم امتحانهم لأهل السنة بالقول بخلق القرآن وإكفارهم لأهل السنة في ذلك، وما وقع منهم، حتى أن أحمد بن حنبل رحمه الله 3 أيام يناظرهم المعتصم، ثم بعد ذلك يعني يجلده المعتصم بتلك الطريقة الوحشية، يوقفهم هكذا صفا على أحمد، كل واحد يجلده جلدة واحدة، يعني حتى لا يعني كذا واحد حتى لا يضعف، وكان يقف ويستنهضهم، وأي شخص يشعر بضربته ضعفا، وهذا ذكره أحمد نفسه، يدعو عليه حتى أغمي على الإمام أحمد، وكما فعل الواثق حين قتل أحمد بن نصر الخزاعي، وأيضا فكما فعلوا بن عين الحمال كما سيأتي حين قتلوه صبرا، جاء تركوه في سجن لا من غير أكل حتى مات رحمه الله تعالى. والأشعرية يعني ليسوا من هذا البعيد، فهذا بن فورك يعني كان يدعو إلى إلى إلى إلى إكفار الكرامية، ويدعو الأئمة إلى استتابتهم، والكرامية أقرب إلى السنة منهم. وذكر المقريسي في الخطب أن من أظهر خلاف مذهب الأشعري في أزمنتهم حل دمه، أزمنة الدولة الأيوبية. وأيضا ما ذكره النووي في روضة الطالبين عن المتولي أن من المقالات الكفرية إثبات الاتصال أو الانفصال، طبعا الانفصال يعني في إثبات العلو. وأيضا ما قاله العسقلاني في شرح البخاري أن اليهودي الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله الذي في السماء لا يكون مسلما. وأيضا ما قاله هو نفسه عن بعض حذاق المتكلمين أن من قال لله ولد لا يعرف الله، ومن قال لله يد لا يعرف الله. وما ذكره هو نفسه في الدرر الكامنة أن من الناس من كفر ابن تيمية لقوله لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني لأنه رأوا في ذلك انتقاصا للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الكلام ساكتا عليه. ولا غرو هو الذي يستغيث بالنبي في ديوانه الشعري، وهو الذي يضع بردة البصيري جنبا إلى جنب مع كتب أهل العلم وشفاء السقام للسبكي في مجمع المفارس. وأيضا ما قاله الشيرازي في شرح اللمع أن من لم يعتقد عقد الأشعري فهو كافر حلال الدم. وأيضا ما ذكره السنوسي لهذا مع الدولة الليبية، يعني كانوا جده السنوسي في عقيدته السنوسية أن إيمان المقلد لا يصح، ويعنون بالمقلد الذي لا يعرف الأدلة الكلامية. فهم عندهم غلو شديد في باب التكفير، حتى أن السيوطي ينقل الإجماع على إكفار المجسم، ولا إجماع حتى على قولهم، ولكن ومن المجسم الذي يثبت الله عز وجل الصفات، وقد اختلف الأمر. فيعني سبحان الله، وصار من يكفر أهل السنة ليس جهميا ولا حتى مبتدع، وإنما هو من أهل السنة، ويليت من أهل السنة ويقطع، بل إحنا من بدعه هو الذي يبدع. الله المستعان. طيب اقرأ. قال البخاري رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن عفان: ذكر أمام سفيان بن عيينة في السنة التي ضرب فيها المريسي، فقام ابن عيينة من مجلسه مغضبا فقال: ويحكم القرآن وكلام الله، قد صحبت الناس وأدركتهم، هذا عمرو بن دينار وهذا ابن المنكدر، حتى ذكروا منصور والأعمش ومسعر بن كدام. فقال ابن عيينة: قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر، وأمروا باجتناب القوم. يعني إذا كانوا تكلموا في هؤلاء فمن باب أولى أن يتكلم في الجهمية، لأن أمرهم أظهر وأشد. طيب أنت ما تقول، واحد يقول أنت من اليوم تقول معتزلة يقولون بخلق القرآن، لا، المعتزلة سبقوا القول بخلق القرآن، متقدمين المعتزلة لم يكونوا يقولون بخلق القرآن. المعتزلة أول ما ظهروا أول شيء ظهروا به القول بمنزلة بين منزلتين، هذا في حق واصل بن عطاء عمرو بن عبيد زاد القدر، ومن الناس من ينسب القدر أيضا لواصل بن عطاء الغزال. ثم بعد ذلك يعني في زمن أحمد من الذين تبعوا جهما على قوله؟ أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد، كان هم البيئة القابلة كما ذكر هو في مقدمة الرد على الجهمية والزنادقة، قال وتبعه على قوله أقوام من أصحابي أبي حنيفة ومن أصحابي عمرو بن عبيد. أما عمر فلا يثبت عنه التعطيل ولا إنكار الصفات، وحتى أبو حنيفة لا يثبت عنه إنكار العلو، إنما البحث في القول بخلق القرآن. أما إنكار العلو والنزول وغيرها من الصفات فلا يعني فلا يظهر. وأمروا باجتناب القوم فما نعرف القرآن، فما نعرف القرآن كلام الله، ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله. وما أشبه هذا القول بقول النصارى ولا تجالسوهم ولا تسمعوا كلامهم. فما نعرف إيش؟ يعني كان ابتداء هذا. فما نعرف القرآن إلا كلام الله، ومن قال غير هذا فعليه. ما عندي إلا. وقال عبد الله بن محمد سمعت ابن عيينة وذكر المريسي فقال ما تقول الدويبة استهزاء به. أي يستهزئ ببشر بن غياث المريسي الذي صح عنه أنه قال سبحان ربي الأسفل، وقد كان بشر في واسط في بلد يزيد بن هارون، وكان قد سمع الحديث حتى أنه تتلمذ على حماد بن سلمة، وكان من أصحاب أبي يوسف، ويترجمون له في كتب الأحناف يذكرونه في أهل الرأي، له فرقة من المعتزلة يشوذ عن بقية المعتزلة أنه مرجع. معتزلة في العادة وعيدية يقولون أهو لا هو مرجع على مذهب مرجعة الفقهاء، مع ذلك بقي معتزليا يقول بخلق القرآن وكذا، ويصنف في نصرة التجهم ومن قرض هذا. بل قال ابن تيمية أن تأويلات بشر يعني لا زالت موجودة في الكتب التي بين أيدينا، يريد كتب الأشعرية، وفعلا هي عين تأويلات بشر. إذا رجعت إلى ناخذ داري مع المريسي، وهي كما ذكر بعض أئمة الدعوة كان الشيخ حمد بن عتيق إن لم أكن واهما قال بأن التأويلات اللي في شرح البخاري شرح مسلم هي عين تأويلات بشر بن غياث المريسي، فهذا رجل إمام في التجهم. بشر بن غياث المريسي إمام في التجهم. قال سمعت محمد بن عبيد يقول جاء ذاك الخبيث فسألني عن حديث ولو عرفته ما حدثته. ولو عرفته ما حدثته أبدا يعني. وقال الحميدي حدثنا حسين عن مسلم بن صبيح عن شتيل. حدثنا سفيان. قال حدثنا حسين. ما عندي. أي سفيان. وقال الحميدي. سفيان بن عيينة. أنت الظاهر اللي عندكم في الورق نسختي سيئة. قال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا حسين عن مسلم الصبيح عن شتير. مسلم الصبيح في العادة يذكر في الأسانيد بأبي بوحة. عن شتير بن شكل عن عبد الله رضي الله عنه قال ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ولا نار أعظم من الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال سفيان في تفسيره إن كل شيء مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، وكلامه أعظم من خلقه، لأنه يقول للشيء كن فيكون، فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق، والقرآن كلام الله. وهذا من أدلة أهل السنة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو يخلق بكن، فإذن هي ليست من الخلق. نعم. وقال زهير السجستاني سمعت ابن أبي مطيع يقول زهير السختياني كذا في الأصل يقول الصواب السجستاني. طيب ما السجستاني هذا؟ خلاص أنا أذكر هذا. سمعت ابن أبي مطيع يقول الجهمية كفار. سلام ابن أبي مطيع من الثقات الأثبات، و يعني وهذا الأثر يعني ضعف المحقق بدر البدر، ويتعقب المحقق اللي عندي. ويا إخوة ضعف إيش؟ وشوف هي هذه إشكالية يا إخوة. الله المستعان، الآثار لا تعامل كمعاملة المرفوع كما نبهنا عليه مرارا. هذا الجهمية كفار، هذا الإطلاق. فقد يقول شخص في بعض الجهمية المتأخرين، الجهمية الإناث الأشعرية، يقول نحن لا نريد أن نقول أننا نكفرهم بإعيانهم، طيب وإن لم تكفرهم بإعيانهم، وإن كان البحث الآن هم خالفوا في أمور معلومة من الدين بالضرورة، لم يكن من منهج السلف في صاحب البدعة المكفرة أنهم يطلقون القول بعدم تكفيره، لا يقولون نحن لا نكفرهم، بل ينبغي أن تقيد، أقول لا أكفر بعضهم، أما تقول نحن لا نكفرهم أو تقول هم مسلمون مؤمنون وتخلط الذي قامت عليه الحجة أو الذي بلغته الحجة والذي أعرض بالجاهل الذي نشأ في بادية البعيدة مثلا، تجعلهم كلهم شيئا واحدا، تجعلهم كلهم شيئا واحدا، هذا غلط، هذا غلط، وهذا لم يكن منهجا للسلف. السلف كان يجعلونهم شيئا واحدا في هذا الباب، يقولون الجهمية كفار، هذه منهجية السلف، مع ما أحد جاء لفرقة من فرق الجهمية وقال الجهمية الفلانيين لا نكفرهم مسلمون مؤمنون مش عارف إيش، هذا حادث، هذا محدث، هذا طريقة محدثة، لم يفعلها ولم يقولها أحد من السلف، وهم الذين يعني إليهم المرجع في مسألة الحكم على الفرق وتصنيفها. ما يجوز أني أحدث شيء جديد ثم بعد ذلك آتي وتغنى بالأثر وأقول والله أنا على الأثر، ما أنت على الأثر، ما هو صحيح، حتى لك نصيب من قول من أولئك الذين يحبون أن يحمدوا ما لم يفعل، لست على الأثر. واليوم سبحان الله في جماعة من الناس لهم منهجية غريبة، هنا مع الآثار، مجموعة من الآثار فعلا ينصرونها ويقولون بها وينشرونها، أكثر شيء سمع الطعن وكذا، إيه في هذه الأبواب، وأحيانا يجنح بهم الأمر إلى غلو في بعض الأبواب، ومجموعة أخرى من الآثار يكتمونها ولا يتعرضون لها لا بنفي ولا إثبات، وهم طائفتان تجاهها، منهم من إذا رأى من أظهرها تمعر، ومنهم من إذا رأى من أظهرها لم يأبه أن ينصره ولا يشر. والنوع الثالث من الآثار هو ضرب يحاربونه وتحمر أنوفهم منه جدا، إما بداعي المصلحة وإما بداعي الإبطال والرد المباشر على السلف، وهؤلاء يعني يكفرون بعض الكتاب ويؤمنون بعض، ويعني كأولئك الذين جعلوا كتاب الله قراطيس يظهرون بعضهم ويخفون بعضا، ولهم منهجية أيضا في حتى في قراءة كتب السلف، كتب معينة تهجر، هناك طريقة لطيفة يستخدمها بعضهم، يأتي إلى كتاب معين يأخذ منه ما يريد في أوله، تكون دورة محدودة، ثم بقية الكتاب التي لا تفيده، هكذا حرص على بعض العقائد المختصرة، على بعض العقائد المختصرة، حتى أحيانا تكون في أناس مختلف في عقيدتهم، هو كلاب ولا ابن أهل السنة، هو كذا، فقط بعض العقائد المختصرة التي لا يكون فيها يعني، وإنا لله وإنا إليه راجعون، عقيدة حرب السرجاني وحرب الكرماني فيها، فمن خالف شيئا من هذا أو كذا فهو خارج عن الجماعة، تنظر في العقيدة تجد 5 مسائل أو 6 متوفرة في عدد من هؤلاء، وبعضهم 3 وبعضهم 4 وبعضهم 2 يعني أحسنهم حالا، وتركوا هذه العقيدة المختصرة المباركة وأقبلوا على تعالى عن الحدود والغايات والحركات، ولا يخرج من الإيمان إلا بجحد ما أدخله فيه وأهله في أصله سواء، وغير ذلك من عبارات عقيدة فقهاء الملة فيما يرى منه. في مسألة الجهمية الكفار، بعض المقال الإمام أحمد أن هذه فرقة مبتدعة، قال بل هم جهمية، أيه؟ كانوا في إلزام ما يحتاج. الإمام أحمد لما سأل عن اللفظي هل هو مبتدع لفظي بعينه قال هو فوق المبتدع مباشرة، شخص قال له بالقرآن مخلوق هو مبتدع، قال هو فوق المبتدع، سألوا رجل يقف في القرآن من أهل السنة، هذا الأثر الأول في مسألة بداود، الأثر الثاني اللي جبته مسألة صالح، يعني من أصح شيء، رجل يقف في القرآن ما يتجهم ما ينفي صفات الله كلها، قال لا ولا كرامة، هذان النصان يلتئمان مع عامة نصوص السلف ونصان في المسألة، من هذا تعرف أن منهج التعامل مع الجهمية خصوصا الجهمية الأناث منهج حادث لا علاقة له بمنهج السلف، بل هو منهج الذي أنكره السلف. وقال عبد الحميد جهم كافر بالله العظيم، وقال وكيع أحدث هؤلاء المرجئة الجهمية، عندكم واو؟ والجهمية؟ لا الجهمية، والجهمية كفار، والمريسي جهمي، وعلمتم كيف كفروا؟ قالوا يكفيك المعرفة وهذا كفر. والمرجئة يقولون الإيمان قول بلا فعل وهذا بدعة، فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يستتاب وإلا ضربت عنقه. طيب هذا أثر وكيعان في تكفيرهم في قولهم في بالإيمان. الجهمية يقولون الإيمان المعرفة، والأشعرية يقولون الإيمان التصديق، هو نفس الشيء، هو قول واحد. لهذا ابن تيمية يقول الأشعري نصر قول الجهم في الإيمان، وقال في الباقلاني نصر قول الجهم في الإيمان. قولهم هذا كفري، بل ذكر محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة أنه حتى ملجأة الفقهاء يكفرون ورجال الجهمية اللي هم ورثتهم الآن مرجئة الأشعرية. ما الفرق بينهم وبين مرجئة الفقهاء؟ هؤلاء يقولون أنه الإيمان القلبي كافي. طيب التلفظ باللسان يقولون هذا شرط في إجراء الأحكام الدنيوية، يعني أنت مصدق بقلبك مؤمن كامل الإيمان، ما تلفظ في اللسان باللسان في الدنيا تعامل معاملة كافر، لكن في الآخرة عند الله أنت مؤمن تروح الجنة على مذهب جهم وعلى مذهب الأشعري، فهذا المذهب خبيث. أما مرجئة أهل الرأي فهؤلاء أمرهم أحسن، قالوا لا لابد أن يتلفظ بالشهادة، إذا ما تلفظ مع القدرة لا ما عاد يكون مسلم. الباقلاني لا أبعد غورا من هؤلاء، وقولهم في هذا المسألة أخبث من قول المعتزلة. قال الباقلاني مرجئ واقفي، يعني كيف؟ قال لا نجزم أن الله سيعذب أحد بالنار من أهل الإيمان، قد نأتي يوم القيامة ما في أحد من أهل الإسلام يدخل النار مطلقا، مع أنه جاءت في النصوص أن في قسم من أهل الإيمان سيدخلون النار وسيخرجون منها بشفاعة أو بغيره أبدا. قال لا أبدا نقف. فهذا مقالة الباقلاني هذا أو ابن الطيب الذي يذكرونه في الأم المجددين، يذكروا ابن الصلاح في المجددين، ويذكروا الذهبي، ما أدري الذهبي يذكروا ولا لا ما أدري، ويذكروه إيش اسمه هذا الصيوطي في المجددين، وهو يقول بإيمان فرعون على أصله، يعني قال إن فرعون مؤمن وجحدوا به وثقلت أنفسهم فقال بإيمان فرعون، وهذا كلام سليم بالنسبة على أصله يعني. وهؤلاء طبعا يخالفون النصوص الكثيرة مع حال أبي طالب وغيرها، فهو كيع يكفرهم، وهذا قول السلف أنهم يكفرون مرجئة الجهمية، يكفرون مرجئة الجهمية. وابن تيمية قال الأشعري نصر مذهب جهم الذي كفر به السلف، ابن تيمية له نص. فالتقسيم اللي أنت تشوفه اليوم في بعض الكتب يقول لك مرجئة الجهمية، مرجئة الأشعري وماتريدية، مرجئة الفقهاء، مرجئة الكرامية، هذه قسمة فيها نظر أحدثت عند الناس خلل. لا، مرجئة الجهمية ومرجئة الفرعين، تحط مرجئة الجهمية وتخلي لها فرعين، اللي هم مرجئة الجهمية القدامى ومرجئة الأشعرية تحتها فرع مرجئة الأشعرية الجهمية، ثم تقول أن خلاف لفظي بينهم. هم الكرامية فأحسن من هؤلاء لا شك، الكرامية يقولون أن المنافق مؤمن، الإيمان قول اللسان فقط، ها، ومع ذلك يقول المنافق سيذهب في الآخرة إلى النار. فقولهم من جهة المآل أهون من قول الأشاعرة، وكثير من الأشاعرة يميلون إلى إرجاء الفقهاء، بعض الأشاعرة المتأخرين يميلون إلى مقالة مرجئة الفقهاء. ها؟ قالوا وهذا كفر وهذا بدعة، ثم قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يستتاب، ويذكر ويقول الشيخ أبو الطين أن ذكر الاستتابة يدل على أنه يكفر المعين، لأن الاستتابة لا تكون إلا بعد التكفير. نعم. وقال وكيع على المريسي لعنة الله يهودي أو نصراني؟ قال له رجل كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا؟ قال وكيع عليه وعلى يهوديا أو قفارا عندي أيه. قال وكيع عليه وعلى أصحابه لعنة الله، القرآن كلام الله. وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى وقال سيء ببغداد يقال له المريسي يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال يزيد بن هارون لقد حرفت أهل بغداد على قتله جهلي، ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. يزيد بن هارون حتى أنه لما جاء بن أشرس جاء شخص كما ذكر صالح في مسائله عن الإمام أحمد، وأثنى على المريثي في واسط أمر يزيد بأن يطرد، وقال أنه لا يثنى على المريثي على هذا المبتدع في واسط. ويقول لقد حرفت أهل بغداد على قتله جهدي باستمرار، مر معنا في السنة عبد الله قال ما في غمتكم من يفتك بالمريثي. ايش نسميه الاغتيال السني هذا ولا ايش؟ او نرجعها لولاة الامر ونقول هذه كلمه جت على الشده يعني. قال علي بن عبد الله انما كانت غايته ان يدخل الناس في كفره. وقال عبيد الله بن عائشه يعني هو هذا همه، رجل داعيه كفر بشير بن غياث المريثي داعيه كفر. وقال عبيد الله بن عائشه لا تصلي خلف من قال القران مخلوق ولا كرامه له. وحتى من انكر العلو او قال بقول الاشعريه كما نص عليه ابن بطه وهو نفس القول يعني مثل كما قلنا يعني حقيقه ما قال لا يصلى خلفه. فان صلى وكبر كيما يحتاط لنفسه فذاك، ويجتنبه احب اليه، ولانهم يقولون شيء لا شيء، يقولون الله لا شيء. يقولون الله لا شيء. وقال سليمان بن داود الهاشمي وسهل بن مزاحم من صلى خلف من يقول القرآن مخلوق عاد الصلاة. وهذه فتوى أحمد، وهذا دليل أنه موضوع تكفير أحيان أعيان، يعني في بذكر أعيان الناس تصلي خلف أعيان باستمرار، وهذا تعاملهم، هذا تعاملهم يعني أنا مع الذي يقول القرآن مخلوق يصلى خلف. وأنا يعني قبل كم يوم سمعت جواب للدكتور سعد بن ناصر الشثري في مسألة العذر والجهل، فيعني تكلم بكلام لا بأس به في الجملة، لولا أنه جعل الجهل عذرا مطلقا في العذاب الأخروي دون التفريق بين الجهل المكتسب والجهل المعجوز عن إزالته وكذا، ثم صار يمثل المسائل الخفية التي يعني من فعلها يبقى مسلما حتى تقوم عليه الحجة، وما فرق طبعا بين من كان متمكن من علم وسواء. فلما جاء يمثل قال من قال القرآن ناقص، هذا يبقى مسلم ويصلى خلفه، عفو يصلى عليه ويترحم عليه ويصدق عنه. وهذا غريب يعني، اللي يقول القرآن ناقص هذا قول خبيث وهذا كفر بواح، واللي يقع في كفر غليظ مثل هذا كيف نجزم بالصلاة عليه والصلاة خلفه ويترحم ومش عارف ايش الى اخر؟ هذا والله يعني حاجة غريبة، ولا واحد الاخوة يجمع لنا في الموضوع. وقال ابن ابي الاسود سمعت ابن مهدي يقول يحيى بن سعيد لو ان جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيئا. وقال ابن مهدي والوالد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري احد ائمة جرح التعديل الكبار، كان رجلا فقيها، هو شيخ لأحمد وقرين للشافعي تقريبا، وتتلمذ على الكبار، تتلمذ على مالك وسفيان وشعبة، وأيضا حتى أخذ علم من المبارك، ورجل كان آية من آيات الله عز وجل في الحفظ والإتقان والاتباع. يقول لي ابن سعيد صاحبه في علم الحديث ابن سعيد القطان يقول له أن جهميا بيني وبينه قرابة ما استحللت من ميراثه شيئا. وهذا استحضروا كلمة الشيخ محمد الوهاب في المفيد المستفيد التي مرت معنا، كان إذا مر بذكر أحكام وتعاملات يقول ماذا؟ يقول هذا دليل أنه يريد الأعياء، أليس كذلك؟ وهذا بين في مثل هذه الأجوبة. نعم. وقال ابن مهدي ولو رأيت رجلا على جسر بيدي سيف يقول القرآن مخلوق لضربت عنقه. طيب. وقال يزيد وقال يزيد بن هارون المريسي أحقر من أتاني عندي أبر. قال أبو عبد الله ما أبالي صليت خلف الجهمي الرافضي والرافضي ما في وعن نسخة سيئة أم صليت ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. هذا ظاهر تكفير أعيان البخاري للرافضة. طبعا الرافضة الذين في وقته كما بيناه في دروس السنة الخلال مختلفون، لم يكونوا يعبدون غير الله، لم يكونوا جهمية، لم يقولوا بتحريف القرآن، أيضا لم يكونوا يكفرون عامة الصحابة، وإنما الرفض في السب. فالرافضة الموجودون الآن ينطبق عليهم كلام الإمام البخاري من باب أولى، فالبخاري يقول ما بالي صليت خلف جهنم أم صليت خلف اليهود النصارى، واضح جدا في أنه يعني يكفرهم ولا يسلم عليهم. وأحمد يقول ولا يرد عليهم السلام أيضا ولا يعادون، يعني إذا مرضوا لا يعادون إذا مرضوا. وهناك حديث فيه ضعف عليه عامة الأئمة أن القدرية لا يعادون، فمن السلف قالوا لأنهم مأمور بهجرهم، قال ولا يناكحون، وهذا أشد شيء، مسألة المناكحة هذه شديدة، من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه، قطع رحمه يقول فضيل، ويقول الشعبي من زوجها من فاسق فقد قطع رحمها، فمن بالك بزنديق كافر. قال ولا يشهدون، يعني لا تشهد جنائزهم. والإمام أحمد لما بلغه أن رجلا صلى على ابن أبي دواد قال هذا جهمي هذا معتقد. ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تؤكلوا ذبائحهم. نعم. وقال عبد الرحمن بن مهدي هما ملتان الجهمية والرافضة، وقيل لابن عبيد هما ملتان يعني دينان مختلفان برا خارج 76 فرقة كما عليه عامة أهل العلم، هما ملتان. وهنا يعني أود التنبيه على أمر، وحتى يعني حضرنا أثر عباس الدوري اللي مر معنا مرارا أنه وجد جهميان ورافضي أو رافضيان وجهمي في الجهاد، فقال مثلكم ومثلكم لا يجاور أهل الثغور. لا عباس الدوري، عباس عباس كأنه روى عن أبو عبيد، ها عباس روى عن أبو عبيد القاسم اللي يعني سيأتي ذكره. طيب هنا أنبه على شيء موجود في كتاب درء الفتنة عن أهل السنة لعضو هيئة كبار العلماء بكر بن عبد الله أبو زيد، دكتور بكر في كتابه هذا تكلم عن أهمية الصلاة وكذا وأهميتها في مسائل الإيمان، ثم جاء يستشهد على أن موضوع الصلاة هذا مسألة مفروغ منها. قالوا من ذلك قول الإمام أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، قال مما يدل على أنه لا يعد تارك الصلاة من الإسلاميين أو من أهل القبلة. طيب هو في الحقيقة الأشعري يعني تسميته للجهمية والمعتزلة إسلاميين، وما أدري هو كأنه إسلاميين تحرج من مسلمين قال إسلاميين، هؤلاء شر من تارك الصلاة. وهو في كتابها ترجم لرافضة أقحاح ذكر مقالاتهم وذكر كثير من مقالات من الفرق الكافرة، فإذا اعتمدنا تصنيف الأشعري دخل علينا الإرجاء من باب آخر. حلانا لا نحكم على من لا يكفر تارك الصلاة بأنه ملجأ، لأن نرفض شد الرفض القول بأن من كفر تارك الصلاة وافق الخوارج أو قال قولا يدخل منه الخوارج أو إلى آخر هذا الكلام الباطل. إنما المراد أن مثل هذا الاستدلال في الحقيقة لا وجه له ومدخول، فإن الأشعري في هذا الكتاب ذكر مقالات كثير من الفرق الخبيثة التي ليس لها من الإسلام نصيب، وسماها مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ولعله قال إسلاميين لكي لا يشهد لهم بالإسلام، على أن الأشعري أصحابه يقولون عنهم كثير منهم أن مذهبه أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، وهذا طبعا مذهب باطل يخالف مذهب السلف، وإن كان كثير من متأخرين الأشاعرة يميل له مثل الغزالي أبو حامد والجويني عوّ بن دقيق العيد الجويني لا، وكذلك عبد الوهاب السبكي مع أنه ملأ طبقات الشافعية تكفير أهل السنة، لكنه في منع الموانع يعني ما أدري شنو جاه صار يميل مثل هذا القول. طيب. وقال وقيل لابن عبيد أن المريسي سئل عن ابتداء خلق الأشياء عن قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فقال كله كلام صلة، فمعنى قوله أن يقول صلة كقوله قالت السماء فأمطرت. وكقوله قال الجدار فمال، قال قال الله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، والجدار لا إرادة له، فمعنى قوله إذا أردناه كوناه فكان. إذن إذا مريث في أول الكلام بإيش؟ بالإرادة. عين تأويل سيد خطب، عين تأويل سيد خطب الذي قال بعض الناس أنه ليس صريحا من الجهل والحماقة والتحامل، عين تأويله بالضبط تأويل مريثي. لم يكن عند المريسي جواب أكثر من هذا، يعني أن الله تعالى لا يتكلم. قال أبو عبيد القاسم بن سلام: أما تشبيه قول الله إذا أردناه بقوله قالت السماء فأمطرت وقال الجدار فمال فإنه لا يشبه، وهذه أغلوطة. لا يشبهه. لا يشبه. ما عندي ما فيها. لا يشبهه. لا يشبهه. وهذه أغلوطة. وهذه أغلوطة أدخلها، لأنك إذا قلت قالت السماء ثم تسكت لم يدر ما معنى قالت حتى تقول فأمطرت. وكذلك إذا قلت أراد الجدار ثم لم تبين ما معنى أراد لم يدر ما معناه، وإذا قلت قال الله اكتفيت بقوله قال، فقال مكتف لا يحتاج إلى شيء يستدل به على قال، كما احتجت إذا قال الجدار، كما احتجت إذا قال الجدار فمال. وإلا لم يكن لقال الجدار لقال الجدار لقالي إيه لقال الجدار معنى لقال الجدار معنى. ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إلا هو دونه. إيه طيب لاحظ، هو الآن بمريث يؤول واستدل بتأويله هذا على كفره. إذن التأويل والشبهة ما هي دائما مانع من التكفير، بل مريث هو مبتدع تأويلات الجهمية. حتى إبليس يقول الشيخ عنده حتى إبليس قال شبهة أنا خير من خلق، هي كل شبهة تعتبر. هذا المريثي أول شبهات ومع ذلك كفر لأنها صفصطة. ما في إنسان إلا ويجادل بالباطل. الله عز وجل ذكر عن أهل الإشراك أنه يجادلون بالباطل وذكر عنهم حجج واهية لا توافق. أما تأتي إلى إنسان ينكر صفات الله عز وجل ينكر علوه على خلقه يقول تقول عنده شبهة قوية، هذه كلمة فيها إساءة أدب مع النصوص. كيف تصف ما خالف دلالات النصوص القطعية بأنه شبهة قوية؟ ومن قال هذا فليس شيء من الكفر إلا هو دونه، يعني يرى أن هذا أعلى مستوى الكفر. أعلى مستوى، ردا على كلمة الذهب السيئة الذي قال لا المريسي ما ينجعلك اليهود والنصارى ولا كذا. ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم يقله اليهود والنصارى، ومذهبه التعطيل للخالق. والذهبي كأنه قرأ مثل هذه العبارات فلم تعجبه فقال في آخر ترجمة المريسي أبى الله أن يجعل من ينتسب إلى القبلة كالأشر من اليهود والنصارى أو كلمة نحا أو كاليهود والنصارى. وفرح بهذه الكلمة كثيرا معلقون على سير أعلام النبلاء. وقال علي سمعت بشر بن المفضل وذكر ابن خلوبة أو خلوبة بالبصرة جهمي، فقال بشر هو كافر بعينه باختصار جهمي بعينه هو كافر. وسئل وكيع عن مثنى الأنماطي فقال كافر باختصار. وقال عبد الله بن داود لو كان لي على المثنى الأنماطي سبيل نزعت لسانه من قفاه وكان جهميا. حتى لما سأل أحمد ذاك الرجل قال جهم الرجل الذي يقول بخلق القرآن أقول عنه كافر هل علي من إثم؟ قال أحمد لا قل كافر. وقال سليمان بن داود الهاشمي من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وإن كان القرآن مخلوقا كما زعموا فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار إذ قال أنا ربكم الأعلى. هي هذه كلمة خلقها الله في فرعون فما في إشكال، فهي كلام الله. يعني إذا كان معنى الكلام أن الله يخلق كلام في المخلوق ففرعون يقول أنا ربكم الأعلى حكاية أنا الله، كما الشجرة قالت إنني أنا الله على مذهبهم خلق الله فيها الكلام. رأيت. وزعموا أن هذا مخلوق، والذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني هذا أيضا قد ادعى ما ادعى فرعون، فلما صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذا وكلاهما مخلوق. فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه. وقال أحمد بن محمد قد تبين لي أن القوم كفار. أحمد بن حمد الله. وقال الفضيل بن عياض إذا قال لك جهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. وهذا ظاهر أنه يثبتون لله لفظ المكان خلافا لمن نفاه وصف نبيه بالانحراف. وهذه صارت مناظرة بين إسحاق بن راهوية ورجل آخر جهمي اسمه في عند بن طاهر. فقال لما حدث إسحاق بحديث النزول قال كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. قال إسحاق آمنت برب يفعل ما يشاء. وروى يحيى بن أبي كثير عن شيخ له من التابعين كان ابن بيلمان وغيره أن الله عز وجل له في كل سماء كرسي إذا نزل. وهذا روي أيضا من مراسيل ابن المسيب. وهذا أيضا من وذكر ابن سريج أن أبو العباس السراج أن من أنكر النزول فهو كافر وتنكره الأشعرية. فهذا باب آخر من أبواب كفرهم. وكنا قد ذكرنا في مجالس عديدة سابقة أنه ثبت نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل. وورد في أثر ابن عباس عند ابن الدنيا في هوال يوم القيامة أنه ينزل يوم القيامة لفصل القضاء. وورد أيضا في خبر عند ابن أبي عاصم بالسنة أنه ينزل في رمضان. وأيضا ورد عن أم سلمة أنه ينزل يوم عرفة. والنزول دليل على أن الله ليس في كل مكان. لو كان في كل مكان لماذا ينزل؟ فهذا أيضا فيه إثبات العلو. ومن لطائف الاستدلالات بن راهوية سأله الإمام عن الإمام الأمير عن إثبات النزول. قال هو في القرآن وجاء ربك الملك صفا صفا. قال هذا يوم القيامة. قال والذي يأتي يوم القيامة الذي يمنعه الآن. فكان هذا استدلال لطيف من إسحاق بن راهوية. ذكر ابن تيمية شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصبهانية. جرب شنو وجه الاستدلال لفظ المكان مكانه ما أنكر عليه مكانه مكانه وسيأتي كلام يزول يعني تحرك يزول هو معنى الزوال ما لنا من زوال. هو كلمته هو على كلمة الجهم يزول من مكانه ما له من زوال يعني زوال من الدنيا إلى الآخرة. وقال ابن عيينة رأيت ابن إدريس قائما عند كتاب. قلت ما تفعل يا أبا محمد هنا؟ قال أسمع كلام ربي من فم هذا الغلام. من فيه هذا كلام ربي. لكن على مذهب الجهمية الأشعرية ما يقال هذا كلام ربي. هذا حكاية. وحذر يزيد بن هارون عن الجهمية وقال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. ومحمد الشيباني جهمي. محمد الشيباني من هو؟ محمد الشيباني محمد بن حسن أحد فقهاء الملة الثلاثة. وهذا باتفاق أنه جهمي. محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. أي هو هذا محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني. وهو يعني متهم بالتجهم. وقال عنه بذرعة أيضا كان جهميا. وأيضا أثبت عليه الإمام أحمد تجهم. وعكونه جهميا قال يحيى بن معين وأحمد فيه أنه كان كذابا. ومع ذلك فقيه الملة. وهو يعني عندهم أصول سلفية لكن أنكر العلو فصار جهمي. فعلى هذا الاعتبار اللي أصول سلفية ويقول بهذا البلاء صار جهمي ما في إشكال. والشيباني لا شك أنه خير من عامة الأشعرية الجهمية هؤلاء. محمد بن الحسن. وفي اعتقاد الطحاوي اللي سماه بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة عبارات مستبشعة مثل تعالى عن الحدود والغايات والحركات ونفي الحد والغاية حقيقة قول جهم. كما قال الدارمي في رد على المريسي أن نفي الحد والغاية هو قول الجهم الذي المريسي نص هذا قاله المريسي. قال وهذا هو قول جهم الذي استخرج منه جميع ضلالاته. لأن نفي الحد والغاية ما معناه؟ معناه أنك يا تثبت الله في كل مكان أنه إيش. وكلام الطحاوي في النفي أوضح من كلامه في الإثبات. لأن كلام في الإثبات أنه يقول محيط بكل شيء وفوقه وبعضهم من فوقه. على أنه هذا الكلمة ما هي صريحة جدا. وما شهادة الرازي ما أحسن شهادة ذاك الرازي منهم هشام بن عبيد الله الذي أخرج رجلا من السجن في التجهم فقال له تقر أن الله فوق العرش بائن من خلقه؟ فقال أقر أنه فوق العرش ولا أدري ما بائن. قال أرجعوه لم يتب. فالتصريح بالفوقية لا يكفي لنفي التجهم. لماذا؟ لأن قد يريد فوقية علم وقدرة، وقد يريد أنه فوق وتحت أيضا، فما عنده إشكال فوق وتحت ويمين وشمال. فهذه العبارات يعني أبشع من عبارات اللفظية. أما والحركات فهذه لأنه أصلا لا يوجد مكان في الطحاوية كأنه يعني فيه إثبات النزول مثلا، فلما يقول ينفي يأتي ينفي الحركات فهذا أيضا مصيبة، قد يكون ينفي الصفات الفعلية وينفي بعضها. وقد نفى عدد من الحنابلة الحركة، وقال ابن تيمية أن هذا خلاف نص أحمد وخلاف الذي نقله حرب الكرماني وعثمان بن سعيد عن أحمد. طيب يأتي شخص يقول كيف يا هؤلاء أثبتوا حركة كالدارمي وحرب إسماعيل، أو بعض الناس يثبت لفظة باء من خلقه ولم ترد في النصوص، وأنتم تقولون هذا توقيف وهذا كذا. هذا يكون باب الإخبار، وهذا يختلف عن ألفاظ الجهمية القبيحة الذين يقولون لا داخل عالم ولا خارج، لأن هذه العبارات جاءت لتحقيق معاني النصوص، جاءت لتحقيق معاني النصوص. ففي النصوص أن الله عز وجل فوق العرش وأنه ليس ممتزج في خلقه، نصوص الحجاب واضح في هذا وغيرها. فنأتي ونقول بحد هذا معنى الحجاب. طيب طيب لماذا قالوا هذه العبارة؟ ليخرجوا من مقالة الجهمية، لكي لا يأتي أحد يؤول كلام على كلام الجهمية. فمثلا لو قال الله عز وجل فوق العرش وسكت، يأتي الجهمي يقول هو معي، هو يريد فوق العرش بقدرته. لكن إذا قال بحد باء من خلقه انتهى، الجهمي ما استطاع أن يؤول. يعني لو قال القرآن كلام الله يقول الجهمي إيه نعم هو على مذهب يريد كلام الله خلق من خلقه، لكن إذا قال غير مخلوق قطع الطريق على الجهمي. لو قال الله أحيانا التعبير بالمجيء وما سواه، الجهمي يقول لا هو يريد بلا انتقال كما هم يقولون، يجي يعني بأمره. لكن إذا عبر بلفظ مثل لفظ الحركة يقطع عليهم الطريق، وإن كان حركة فيه نزاع بين أهل السنة. فهذا المراد، فهذا لا ينافي أنت لم تثبت شيئا جديدا زائدا على ما في النصوص. وأما أن يأتي الجهمي ويعبر بتعبيرات تناقض ما في النصوص ويأتي يقيس هذا على ذاك، هذا ما يصلح. وقال ضمرة بن ربيع عن صدقة: سمعت سليمان التيمي يقول لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. قال أبو عبد الله: وذلك لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما بين. وقوله لا أعلم في المسألة الأخيرة سليمان التيمي البصري، سليمان بن طرخان، قوله لا أعلم ابن عباس عنه أثر قال على متن الريح هذا صحيح، فإذن ابن عباس علم رضي الله عنهم. وهذا واضح، البخاري يثبت العلو ينقل عبارات الجماعة في إثبات العلو. ومسألة لو سئلت أين، وفي حديث الجاري أين الله، وفي حديث أبو رزين العقيلي أين كان ربنا، لا كما يقول الجهمية المعطلة لا يقال أين لمن أين الأين والبطيخ هذا، فلا أبدا. عباس يقول على متن الريح، على متن الريح. وقال ابن عيينة ومعاذ بن معاذ والحجاج بن محمد ويزيد بن هارون وهاشم بن القاسم والربيع بن نافع الحلبي ومحمد بن يوسف وعاصم بن علي بن عاصم ويحيى بن يحيى وأهل العلم: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال محمد بن يوسف: من قال إن الله ليس على عرشه فهو كافر، ومن زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. طيب هذا كلام محمد بن يوسف الفريابي، فهذا يعني هم من مشايخ البخاري، وهذا مذهبهم، لأنهم يأتون إلى منكر العلو ويقولون له مسلم مؤمن ولا هو ما حد كفرهم ومش عارف إيش وإلى آخر هذه العبارات الغريبة. لا هذا واضح، يعني إلا نأتي نصبح ما أدري، حتى لو كنا ظاهرية هذا العموم، يعني حتى ابن حزم في يعني في عتوه لا يمكن أن ينكر أن يكون الأشعرية يدخلون في ظاهر هذا الكلام، ومن زعم الله لم يكلم موسى وهو كافر. وفعلا الأشعرة اللي ينفي الصوت يقول موسى لم يسمع كلام الله، نفى الكلام، نفى الكلام. وقيل بس أنت بس فإن كان عرشه قبل الماء لقلت لا، يعني هذا كفيه ممكن نقول إنه ما عنده علم. أيوة ما عنده، بعضهم يعني ممكن هذا على مسألة لا هو الأصل في الغيبيات التوقيف. وقيل لمحمد بن يوسف: فأدركت الناس فهل سمعت أحدا يقول القرآن مخلوق؟ فقال الشيطان الشيطان تكلم بهذا عندي الشيطان تكلم بهذا، ومن تكلم بهذا فهو جهمي والجهمي كافر. وحدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله، حدثني محمد بن قدام السلال أنصاري قال سمعت وكيعا يقول لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق فإنه من شر قولهم وإنما يذهبون إلى التعطيل. وعندي محقق ضعف لحال هذا الراوي عن محمد لحال نعم عندي مشى محمد بن قدام السلال، هذا يجيب كلام بدر بالضبط، يعني هذا رجال أصلا ما هو قاعد يشتغل. فيعني الله المستعان، فرجل يروي عن شيخه كلاما هذا يتسامح فيه، شيء معروف. نعم، وكلام أصلا هو يعني على جادة. وحدثني أبو جعفر قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب وذكر الجهمية فنال منهم ثم قال أدخل رأس من رؤوس الزنادقة يقال له شمغلة على المهدي، أدخل رأس من رؤوس الزنادقة يقال له شمغلة على المهدي، فقال دلني على أصحابك، فقال أصحابي أكثر من ذلك، فقال دلني عليهم، فقال الصنفان ممن ينتحل القبلة والقدرية والجهمي. الجهمي إذا غلى قال ليس ثم شيء، وأشار الأشيب إلى السماء. أي هذا قوله لا داخل عالم ولا خارج، إذن هذا قول منه غلاة الجهمية، إذن ما قول جهمية العاديين، ما كان يصرحون به. فتأتي إلى شخص جاء إلى أغلى قول عند الجهمية اللي هو نفي العلو وشكل صريح فضلا عن تكفير أو تثميت تجسيم أو تحديد، وتقول فيه أشعرية. إيش هذا؟ والقدر إذا غلا قال هما اثنان خالق خير وخالق شر، فضرب عنقه وصلبه. وحدثني أبو جعفر حدثني يحيى بن أيوب قال سمعت أبا نعيم البلخي قال كان رجل من أهل مرو صديقا لجهم ثم قطع وجفاه، فقيل له لما جفوته، فقال جاء منه ما لا يحتمل، قرأت يوما آية كذا وكذا نسيها يحيى، فقال ما كان أظرف محمدا فاحتملتها. يقول ما كان أظرف محمد، كلام عن النبي، يقول والله حليله، كلمة استهزاء. هذا زنديق يعني، يقول فاحتملتها. أنت يعني شلون تحتمل هذه؟ يعني هم عفي عليك، وصل لآخر شيء يعني احتملتها، كيف تحتملها؟ ما أدري. سبحان الله. ثم قرأ سورة طه، فلما قال الرحمن على العرش استوى قال أما والله لو وجدت سبيلا لحكها لحككتها من المصحف فاحتملتها. احتملها سبحان الله. ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمها، ثم ذكرها هنا فلم يتمها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجليه فوثبت عليه. أيوه، وطبعا هو لأن المصحف هذا ما هو كلام الله، فما يعظم جدا يعني، حتى أنه ذكر يعني حتى أنه جاء أشعري عند أحد الحنابلة آنذاك، فقال له اجلس وأشار له على المصحف، فقال هذا مصحف، قال إنما ورق وساج، يعني تعظمه لما لا تقول كلام الله، تقول ورق وساج، فقال إنما هو ورق وساج يعني فما يعظم عندك. وحدثني أبو جعفر سمعت يحيى بن أيوب قال وثبت عليه، هجم عليه يعني. كنا ذات يوم عند مروان بن معاوية الفزاري، فسأله رجل عن حديث الرؤية فلم يحدثه به، فقال له إن لم تحدثني به فأنت جهمي، فقال مروان أنت تقول لي جهمي وجهم مكث 40 يوما لا يعرف ربه. يعني كيف أتبع هذا؟ وفعلا إنسان يصون علمه، أما اللي يكون عنده علم ويتدنى في متابعة مثل هذه الأشكال فسبحان الله، فهذا يعني ما فاد من علمه كبير شيء. حدثني أبو جعفر حدثنا هارون بن معروف ويحيى بن أيوب قال قال ابن المبارك كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهمية. هذا قبل لا يصل الجهمية قبورية، هم اليوم فهم يعرفون من يعبدون أنبياء، يعبدون أولياء، يعبدون الله المستعان. حدثني أبو جعفر سمعت يزيد بن هارون وحدثنا حديثا عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم رأون ربكم، فقال يزيد من كذب بهذا فهو بريء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وحدثني أبو جعفر قال حدثنا أحمد بن خالد سمعت يزيد بن هارون وذكر أبا بكر الأصم والمريسي، فقال هما والله زنديقان كافران بالرحمن حلال الدم. وقال عبد الرحمن بن مهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وقال مالك بن أنس القرآن كلام الله، وقال يزيد بن هارون والذي لا إله إلا هو ما هم إلا زنادقة أو قال مشركون. هذا خاصة يعني، هذا كل أحكام، حتى وقالوا في الجماعة الواقفة زنادقة العتق. وسئل عبد الله بن دريس عن الصلاة خلف أهل البدع فقال لم يزل في الناس إذا كان منهم مرض أو عدل فصلي خلفه. وهذه فيها بحث بين أهل السنة، من أهل أحمد في رواية صالح يكره الصلاة خلفه مطلقا بل يأمر بالإعادة، وفي أكثر روايات عنه يفرق بين الداعي وغير الداعي إذا كانت البدعة مفسقة. وقد تنقل ابن تيمية الاتفاق على كراهية الصلاة، اتفاق المتبوعين، خلف أهل البدع، وخصوصا إذا وجد من أهل السنة، من لكن هذا قليل يوم الله. قلت الجهمية قال لا، هذه من المقاتل، هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يناكحون وعليهم التوبة. وسئل حفص بن غياث فقال فيهم ما قال ابن أدريس في قتل الجهمية وقال لا أعرفه، قيل له قوم يقولون القرآن مخلوق، قال لا جزاك الله خيرا وردت على قلبي شيئا لم يسمع به قط. قلت فإنهم يقولونه، قال هؤلاء لا يناكحون ولا تجوز شهادته. وكفرهم في إنكار العلو أظهر، كما قال ابن تيمية أن كفر منكري العلو أظهر من كفر القائلين بخلق القرآن، فكيف يعني أقول أنا بعد، فكيف إذا شو اسمه إذا خالف يعني جمع الأمرين. نعم. وسئل ابن عيينة فقال نحو ذلك، قال فأتيت وكيعا فوجدته من أعلمهم بهم، فقال يكفرون من وجه كذا ويكفرون من وجه كذا حتى أكفرهم من كذا وجها، من كذا وكذا وجها. وستجد وتفصيل هذا ستجده في الرد على الجهمية للدارمي، وذكر من أوجه كفرهم إنكارهم لصفة اليد التي فعلا يعني واضح الأدلة احتلت بالتثنية، ويذكر الأصابع ويذكر الساعد ويذكر القبض ويذكر البسط ويذكر مباشرة الفعل ويذكر التي لم يمس الله غيرها، كل هذه وتأتي تؤول هذا يا أخي من أوقع التأويلات. قال وكيع الرافضة أشر من القدرية والحرورية أشر منهما والجهمية شر هذه الأصناف، قال الله وكلم الله موسى تكليمه، ويقولون لم يكلم، ويقولون الإيمان بالقلب، يقولون الإيمان بالقلب. انظر نص كلام الأشعرية بالضبط، المذهب اللي ينقله ابن تيمية عن الأشعري والباقلاني بالضبط، الإيمان بالقلب فقط. وقال الحسن بن الربيع هذا كلام أحدثوه، ولقد سألت عن حديث في هذا الباب فسرني ذلك. حدثنا أبو جعفر قال سمعت أبا المنذر يذكر عمن سمع معتمد بن سليمان ينكر على من قال القرآن مخلوق ويبدعه، قال أبو عبد الله يقال سلم بن أحوز هو الذي قتل جهما. أيوة ذكر هو جهم يعني على كل إرجاء وعلى كل كان خارجي بعد، فكان خارج فسلم قال قتلته لأني سمعته يقول في الله قول منكر لا فيما خرج. نعم. حدثنا محمد بن كثير حدثنا إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف فقال ألا رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا منعوني قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. نعم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة فإذا موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله. أي لأنه فأما على قول الأشعرية والجهمية أن موسى اللي حصل معه أنه خلق له كلام في مكانه وكذا، ما حصل كلام الله، هو حصل له شيء خاص لم يحصل لأحد آخر، سمع كلام الله مباشرة. وهم أيضا ينفون الخلة عن إبراهيم، إذا الخلة الافتقار كل الناس مفتقر إلى الله، وأيضا ينفون فضيلة آدم لأنه يجعلون هو إبليس شيء واحد، آدم له فضيلة الله خلقه بيده هذه لا نفوها، وينفون فضيلة داود أنه يقرب إلى الله زلفى يوم القيامة. وقال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعطائي كلام وعذابي كلام، وإذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. وقال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحشر العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة واحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. والكلام لا يكون إلا بصوت ولا يسمى كلاما، وناديناه والنداء لا يكون إلا بصوت، لا يكون إلا بصوت وبحرف، وش اسمه لا أقول الفلام ميم حرف، كلام مسعود وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإنكار الأشعرية للصوت والجهمية دليلون على يعني على ضلالهم، وقد قال البربهار أن من أنكر هذا يكون كافرا. ويعني نقف هنا لأنه حديث عبد الله بن أنيس فيه شيء من الكلام سيأتي فيما بعد. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان له دواء يدخل بحثك اللي اسمه